أهل السنة لهذه الصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لأن الله أخبرنا بوجودها ولم يخبرنا بكيفيتها، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كيفيات صفات الباري سبحانه وتعالى، على أن الإنسان هو في الحقيقة عاجز عن إدراك كيفية كثير من صفات المخلوقات، فكيف به يتطاول في هذا المقام محاولا معرفة كيفية صفات الباري؟ ولهذا جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه لقي غلاما يخوض في كيفيات صفات الله، فقال له: دعنا ننظر الآن في كيفيات صفات بعض المخلوقات، فإن أحطنا بها انتقلنا إلى كيفية صفات خالقها، وإن عجزنا فنحن عن كيفية صفات خالقها أعجز. قال: طيب. قال: الله قال في القرآن: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. قال عبد الرحمن المهدي للغلام: أحد الملائكة له 600 جناح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن كيفية هذه الأجنحة. فقرفاه ولم يدر يقول شيئا. قال: أخبرني عن كيفية هذه. سكت. قال: أنا بهون عليك الأمر، من الملائكة من له 3 أجنحة مثنى وثلاث ورباع، من الملائكة له 3 أجنحة، جناح عن يمينه وجناح عن يساره، الثالث وين مكانه؟ أخبرني عن كيفية هذه الأجنحة. فقال الغلام: أنا تبت وانتهيت. الإنسان عاجز عن أن يدرك كيفية المخلوقات. الروح التي بين جنبيك لها صفات أنت لا تعرف كيفيتها، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف يتطاول هذا المخلوق الضعيف الناقص ويحاول أن يوجد في ذهنه كيفية لصفات الخالق؟ ثم زيادة في الأمر، كل كيفية يقدرها الإنسان في ذهنه ويجعلها كيفية لله لصفات الله مهما بلغت من العظمة فالله أعظم مما يخطر في البال وأعظم مما يدور في الخيال. فالواجب الكف والانتهاء وعدم الخوض في هذا الباب البتة. ولهذا الإنسان يثبت الصفات ولا يخوض أبدا في كيفيتها، والخوض في كيفيتها باطل ومحرم. هذا سائل يقول: هل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظلت دابة أحدكم فقولوا يا عباد الله الصالحين احبسوها؟ الجواب أنه ورد حديث بهذا اللفظ ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف الإسناد ولا تقوم به حجة. وأذكر من لطيف ما مر معي في ترجمة الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه مرة كان في سفر فظلت ناقته فتذكر الحديث أنها إذا ظلت ناقة أحدكم فليقل يا عباد الله احبسوا. قال: يا غلام أعطني القراطيس، يريد ينظر في الإسناد، يعني بيراجع إسناده، هو يذكر الحديث لكن يريد يقف على إسناده هل هو ثابت أو لا. هذا حال أئمة السلف. أما كثير من الناس تجد مبدأه في مثل هذا الموضع، قاعدة عند العوام كثيرا ما تأتي، يقول: إن نفعت ولا ما تضر، نجرب، التجربة أكبر برهان، إن نفعت ولا ما. لا، غلط. ليست المسألة تجارب، المسألة دين، والدين ما يؤخذ بالتجارب. وقالوا في التجارب قبور فلان وفلان ترياق المجربين، فالتجارب هذه ليست مصدر للتشريع. التشريع قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحديث لم يثبت. ثم يقول سائل آخر، يقول: هل الجلوس في الروضة في المسجد النبوي أفضل أم الجلوس للتعلم عند المشايخ بين المغرب والعشاء أو في وقت آخر؟ التعلم أمره عظيم جدا، وحاجة الإنسان إليه حاجة ماسة، وفضائله التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة كثيرة جدا، والناس بحاجة إلى العلم، بالعلم يعرف الإنسان عقيدته، إيمانه، توحيده، عبادته، وجلوسه في الروضة هذا عمل فاضل وعمل مبارك. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعلى كل حال الجمع ممكن قبل الترجيح، يمكن الإنسان أن يجلس في الروضة في أوقات ما يكون فيها دروس، وإذا كان المسجد فيه درس وهو يمس حاجته وطلبه في دينه وعبادته ومعاملته، فيجلس في حلقة العلم حتى يحصل ما ينتفع به في دينه ودنياه. هذا أخ يقول: بالأمس طلبنا الأشرطة التي تسجل في الحرم، ولا سيما التسجيل الخاص يعني بهذا الدرس. يقول: أين موقع توزيع الأشرطة في المسجد؟ موقع الأشرطة في المسجد في الباب رقم 18 قسم الصوتيات، باب رقم 18 قسم الصوتيات. وهذا يقول: أحسن الله إليكم، أريد أن تفيدونا في الميقات الصحيح لأهل السودان، حيث أننا سمعنا أن جدة ليست ميقاتا لهم. ميقات أهل السودان هو رابغ أو الجحفة، والآن يحرمون من رابغ. ويقول: هل يجوز أن أحضر ولا أنوي العمرة وأنا قاصد المدينة وأن أحرم من ميقات ذي الحليفة أو أي ميقات آخر؟ إذا كنت منذ خروجك من السودان تنوي زيارة المدينة لا تحرم،